Oh, عايزين نسمع بقى ما بنغني Oh, يوم يكون فلان يا كافر المرء من أخيه وقاعد النهار عالي يا مولاد عالي Oh, إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ الله أكبر اكبر. الله يا سيدي عليك. الله الله الله الله يوم يقول الناس كالفراش سلم يا رب. عالي قوي لا يا مولانا يا ابن الله يا سلام بقى لو سيدنا بالفاتحة والبطر النار الواحد هو صار كده ما يتشاي تأشيرك بقى عليه انت الوحيد اللي بتصف الله بسم الله السلام عليك تاني يا سيدي النبي تاني يفتح عليك سهل عارفين اهل الله وقصته معلش يا عم الحياة لا اله الا الله الوحيد لا لا بلاش الزيت بلاش الزيت لا تهرج بقى في الجنه تهرج ربنا لا حبايبك حبايبك لا الحمد لله ان ما حرمنا من اي حاجه والله انت بنحكي للناس اللي قبلنا شوفوا الشيخ رفع بشاف الناس احنا هنقول شوفنا الشيخ الطروس لا زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته الكرام، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، من قال به صدق ومن حكم به عدل. هكذا إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، فإلا برحابة للتلاوه العطرة التي لا أعلم سامح حضرتكم فضيلة القارئ وصاحب الفضيلة الدكتور عبد الفتاح علي الفاروقي القارئ بذات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله، والأمين العام لنظام القراء محافظة الشرقية.